زاد المعاد من هذه خير المعاد خير خير العباد، على اعتبار أنه كتاب جامع جامع للفقه للفقه والسيرة وبعض التفسير عن بعض آيات القرآن، لأن نحن بندرس في وهذا للتعريف يعني وليس للشهرة، ندرس البخاري في مسجد معاذ يوم الخميس، والتفسير إن شاء الله يوم الأحد، ونظرات في الآيات الفجر الثلاث في مسجد معاذ. واختار ربنا مسجد عبد الله آدم لهذا الدرس، كان في الإحياء إحياء علوم الدين، وربنا أكرمنا وختمناه مرتين، فلما انتهينا من الإحياء قلنا نبدأ في زاد المعاد عشان فيه يعني فصول من السيرة، وإحنا محتاجين لهذه الفصول إن شاء الله. فصل اليوم إن شاء الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وفي صلاة الاستسقاء. الفصل الأول في صلاة الكسوف، أنهينا صلاة العيد في الدرس الفائت أوجزنا الكلام فيها، والكلام فيها إن شاء الله يعني واضح، بس كان في سؤال مش عارف يعرض يعني بعض الناس للأسف الشديد لما يجد معلومة جديدة يعتقد أنها حاجة إيه مكتشفة فيحب أن ينشرها. بعض الشباب يعني لما يقرأ في بعض الكتب يجد معلومة جديدة يحس أنها جديدة يعني يحب ينشرها ويحب إيه يعمل بها ويلغي غيرها يلغي غيرها، وهذا غير صحيح طبعا. حتى أنا أعيب على بعض الإخوة اللي معانا المواظبين على دروسنا إن اللي بيصلي مثلا إمام 30 سنة أو 40 سنة أو 20 سنة، وبعدين يقول له واحد كذا أو يسمع واحد بيعمل كذا فيروح يقلد من غير ما يرجع للمسألة العلمية وتأصيل المسألة علميا وتأصيل المسألة علميا. لو أصل هو المسألة ماشي على طريقة الجهر بالبسملة أو الإصرار بالبسملة فيسمع واحد يسر بها يقول لك لا هو ده الصح، لا يدرس وتأكد أن دي يعني هذا وارد وهذا وارد، الجهر بالبسملة وارد والإصرار بها وارد، أو التأمين مثلا التأمين جهر الإمام بها والإصرار بها هذا وارد وهذا وارد، فيعني اللي يكون على طريقة بيقرأ بها لا يغيرها حتى يؤصل المسألة يرجع لتأصيل الفقه فيها قبل ما يغير، لأن أنت صح، فلما تغير الناس تفهم أن أنت كنت إيه غلط وغيرك صح. يعني دائما نحب نجمع بين الآراء لأن الفقهاء كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس، فشما واحد يسأل سؤال بيقول لك خطبة العيد خطبة واحدة الاثنين سبحان الله، ده في واحد بيقول لي خطبة واحدة بس، احنا يعني هو احنا تكلمنا عنها أكثر من مرة، لكن خطبة العيد خطبتان ولا يجوز أن تكون خطبة واحدة، ده كلام هدي النبوة في زاد المعاد، خطبة العيد كخطبة الجمعة خطبتان يعظ فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصحابه ويذكرهم بالآخرة ويذكرهم بالصدقات. وقلنا في الدرس الفائت أنه يعني خطب الرجال ثم نزل من على دكانه اللي قال سماه الدكان الشيخ ابن القيم اللي هو المصطبة، فاكرين؟ وده آخر كلام، الدكان هو عبارة عن مصطبة مبنية، فكان في الجبل يصلي العيد، ما كانش المنبر بيطلع في العيد في الجبل، فكان يصلي على مكان يراه الصحابة، سماه دكان للدكان وهو ما يسمى مصطبة رحمة الله عليه رحمة واسعة. وكان ينزل بعد ذلك يمضي إلى النساء ثم يخطبهن ويعظهن وقال يا معشر النساء إني رأيت كنا كذا وكذا فتصدقنا وكنا تصدقنا كل تتصدق بما معها من قرضها أو عقدها أو ما تملك. بهديه كان التذكير بالآخرة والتذكير بالصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والترغيب والترهيب، وكانت له خطبتان. لكن العلماء قالوا وإن كانت وأخذ خطبة خطبة واحدة يجزئه، والمعمول به على كلام الفقهاء أنها خطبتان، وتبدأ بالحمد كلام ابن القيم الخطب جميعها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ بالحمد والثناء على الله الحمد لله، وبعدين يكبر في خطبة العيد الأولى له أن يكبر 9 تكبيرات، وفي الخطبة الثانية بعد جلسة الاستراحة يكبر 7 تكبيرات بعد الحمد لله أيضا الحمد لله، وبعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر 9 في الأولى و7 في الثانية. اللهم صل على محمد. والاستراحة فائدتها أن الخضيب يستريح، سماه الاستراحة لأن الخضيب يستريح عشان يتنفس، زي التوقف في القراءة بتتنفس تأخذ راحتك وتكتب الخطبة الثانية. والكلام ده منؤكد عليه، يا بري ومن خلفك عن يمينك عن شمالك، يا حسن يا حسين يا عمر يا عبد الله، يا أحمد يا محمد يا عماد يا هاني يا سنين يا محمود، تأكد على هذه الأركان عشان لو ما لقيتش حد يخطبه من عيد تبدأ انت ايه؟ جاهز. يعني الثناء على الله الحمد لله، أتكبر كبر وبعدين تقول يعني ثناء على الله بالطريقة التي تسمعها في الخطب كثيرة وما نسمعها ونحفظها، أو اللي بيقوله في الدروس، بعدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتصلي على رسول الله وتعز وتأمر وتنهى ولو بحديث واحد ولو بآية واحدة تقولها وتدور حول معناها، ثم تجلس وتقف وتقول، تجمع الفكرة اللي انت قلتها في كلمتين صغيرتين وتدعو الدعاء، كده انت بديك خطيب وبالتوفيق ان شاء الله. كل من يعني يسمع هذه المعلومات لازم يحس ان جملة يمكن يتحمل مسؤولية، الخطيب غاب بسبب لعذر السفر، حصل ارتباك في ترتيب الخطباء، يبقى ما نعملش دوشه نقول ما فيش خطيب ورحنا صلينا على الراديو وصلينا وسبنا الجامع ومشينا. واحد من اللي ربنا فتح عليهم من الذين يحضرون مجالس العلم يقوم بالمهمه ويستعين بالله ويعمل زي ما عملت في بدايه زمان في اول خطبه، خطبت وقلت اياه ما دام ما حدش طلع يبقى انا الوحيد اللي اعرف، خلاص ما دام اعرف يبقى ما حدش يقدر يقول علي انت غلط اول مره اخطب، طب اللي مش عاجبه يطلع يتفضل يخطب، ما دام ما طلعوش يبقى انا ايه استعين بالله وما حدش هيعيب علي، انا حطيت ذهني كده، فلما ما حدش طلع غيري يبقى ايه يبدو هيقول ده يعني كويس أسد كتر خيره، وما حدش هيقول ده غلط ولا لجلج ولا رجل نشف لأن ما حدش طلع طلعت أنت، فتبقى كده نفسيا أنت مؤهل للخطبة ولا تخافش إن شاء الله. الشيخ مصباح إمام هذا المسجد من حوالي 20-25 سنة، ربنا ذكرنا إياه بالخير، وفي البحرين حاليا يغيب كده جينا من السلام، كان بيقول أول ما أنا تعلمت الخطابة كنت مهتاب، فواحد قال لي ما تهتابش يا عم انت بعمل نفسك بتبص على الناس بس ما تبصش في عيون الناس عشان ما تخافش، ليه؟ قال لك بصوا على الرؤوس، كل واحد بص على دماغه هيتهيألي انت باصص له، لكن بص على الرؤوس فما تشغلش بالك بالناس عشان ما تخافش تبقاش مهتاب يعني، واللي يقول عليك ايه قال صح ما قالش صح، ودي فكره يعني اهو تشجيع، لكن بعد ما تتمرن ان شاء الله ويشرح الله صدرك ويثبتك على القول المستقيم تبقى الامور هينه، فاستعينوا بالله نسأل الله العون. مع السؤال يعني سؤال بالنسبة للعيد والدرس اللي فات يعني. أما درس اليوم إن شاء الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. إيه هو الكسوف؟ الكسوف ظاهرة كونية بمسميات العلم وسنة من سنن الله في كونه بمسميات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيه كسوف؟ الكسوف يعني معناها ضوء الشمس ينحجب، بينحجب ليه؟ لأن القمر يبقى ما بين الشمس وبين الأرض، يعني الأرض بالجهة ضوء الشمس مباشر، ضوء الشمس مباشر، وقلنا المسافة بيننا وبينها ما شاء الله 1.5 مليون كيلومتر، المسافة بيننا وبين الشمس مسافة بعيدة بيصلنا منها ضوء الشمس، والقمر يجول في مداره كما تدور الأرض في مدارها، اللي حضر معنا الفجر امبارح أعتقد يذكر هذا، نعرفين الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، الأرض هي بتدور في الكون سبحان الله المكون بتدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة على ضخامتها الرهيبة، لكن مع السرعة السريعة جدا جدا جدا تلف على مرة على كل 24 ساعة، ومن اللفة دي يتكون الليل والنهار، 12 ساعة تقابل الشمس تكون نهار، و12 ساعة تكون النص البعيد عن الشمس يبقى فيه ايه ليل، سبحان الله العظيم بحمد، وتدور حول الشمس مرة كل سنة، ومنها يتكون الربيع والخريف والشتاء والصيف، الأرض بتدور والقمر يدور كذلك، وإحنا بنشوفه. قدرناه منازل حتى عاد العرجون القديم. لما يأتي القمر ما بين الشمس والأرض يبقى ضوء الشمس هيعمل إيه؟ مش هيوصل للأرض، يحتجب، يسمى كسوف. وإذا الأرض جاءت ما بين الشمس والقمر يحصل كسوف للقمر، تجد القمر يحجب ضوءه جزئيا أو كليا، يقبل خسوف بالقمر والكسوف بالكاس في الشمس، معناه احتجاب ضوء الشمس عن الأرض، لأن القمر بيكون في اللحظات دي ما بين في دورته ما بين الأرض وما بين الشمس، وهي سنة من سنة لله، لكن عشان تذكر بالآخرة، لأنها تذكر بالآخرة. يعني في سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم نفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يوم القيامة يخسف القمر يعني يحجب ضوء، والشمس كورت وانكدرت النجوم، يعني لا يكون هناك ضوء يوم القيامة. فنظرا لأن كسوف الشمس وخسوف القمر يذكرنا بيوم القيامة، وهي آية من آيات الله، وفي نفس الوقت نعمة الشمس لا يكاد يقدر قدرها إلا الله، وإحنا دائما نذكر أن الشمس مش بس ضوء ومش بس حرارة، الشمس طاقة توجد منها الحياة، الشمس طاقة توجد منها الحياة، بمعنى أن الشمس يعني بفضل الله سبب من أسباب أن النبات يبقى أخضر، وعشان النبات لازم يبقى أخضر عشان يديك حبة في الجمح أو يديك فاكهة برتقال، يديك تفاح، يديك جرجير، يديك، عشان النبات ينمو ويديك نبات تأكله أو تأكل ثمره أو حبه محتاج للشمس، يبقى الشمس طاقة يتغذى منها النبات عشان يديك غذاء، يبقى حياة الكون كلها الإنسان والحيوان والطير والدواب والحشرات كلها حياتها متوقفة على وجود الشمس، بالإضافة إلى فوائد أخرى لا تكاد تعد ولا تحصى. فلما تخسف يبقى نقول يا رب يا رب نرجعها ثاني، نرجع إلى الله، نلجأ إلى الله أن ترجع مرة ثانية، لأنها بيده قادر أن يمسكها فلا ترجع. في آخر سورة فاطر يقول ربنا سبحانه وتعالى آخر ربع إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. سبحان الله، السماوات والأرض، السماوات بما فيها، إحنا بالنسبة للسماوات إيه يعني، نقول لك السماء، السماء اللون الأزرق، لا مش هو ده السماء، جدلون الغازات والأهواء اللي بينك وبين النجوم والقمر، السماء يعني فوق ذلك وخلاف ذلك، إذا كان الشمس والقمر والنجوم والكواكب زينة السماء الدنيا، زينة السماء الدنيا بمصابيح، يبقى السماء زينتها اللي انت بتشوفه ده، إنما فيها إيه؟ فيها ما لا يعلمه إلا الله، عامرة بالملائكة، الدنيا سماء الدنيا والثانية والثالثة سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يدبر الأمر من السماء الأرض في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، كلام يعني المحنى إليك بدور السائدة. لكن السماوات سبحان الله العظيم وبحمده قائمة بأمر الله، فلما يحجب ضوء الشمس نلجأ إلى الله ونجأر إليه عشان ما يحرمناش من نعمته، وعشان يتجلى علينا برحمته إن كانت ببادر القيامة يبقى نلجأ إليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، يبقى انتبه لكسوف الشمس عليه الصلاة والسلام، وده يعني خليك برضك نبهك انك ايه تبقى صاحي. انا واحد من الناس ساعات الشمس تكسف وابقى ماشي ومظلمه وما اخدش بالي، لما واحد يقول لي عرفت إن كانوا بيقولوا في الأخبار ده في كتب النهاردة أبو سعيد قام مسوه ما خدش بالي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقظ يقظ يقظ يتنبه لكل ما يدور حوله. ويجب أن يكون المؤمن هكذا كيس قطن حذر كما ذكر في خطبة الجمعة. طيب اللهم صل على محمد. فتنبه فخرج فزعا يجر رداءه. كلمة يجر رداءه معناها إيه؟ لبس ثوبه على عجل. ما كانش ما وقفش كده لما يلبس الايه بثيابه بالراحه كده بتأنن فلبسه وماشي بسرعه دليل على انه ايه متعجل على الخروج. وعجلت اليك ربي لترضى. قالها مين؟ سيدكم سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاه والسلام. فهنا عجل عشان يقوم بالواجب المطلوب منه كنبي وكمعلم عليه الصلاه والسلام. يقول الشيخ وكان كسوفها في أول النهار أول بداية النهار يعني على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها. رمحين قدرناها بكم دقيقة يا عم الفلان بتاع الضرائب مين شغال في الضرائب؟ قدرنا الرمحين بكم بتلت ساعة تقريبا اللي هو ارتفاع الشمس اللي هو تبدأ فيه سنة يعني سنة بعد صلاة الفجر أو الصبح يكره الصلاة إلى أن ترتفع الشمس بمقدار رمح أو رمحين. فالرمحين قال لك رمح يعني ثلث ساعة نص ساعة في الحدود دي. فيدوب ارتفعت الشمس ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أنها فيها كسوف فتقدم. طبعا جمع الأصحاب كما يسأل في حديث أخرى فصلى ركعتين قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة قرأ قراءة طويلة جهر بالقراءة رغم أنه يصلي في الإيه؟ في النهار وصلاة النهار سرية. لكن عندنا حكمين خاصين حكم العيد والصلاة دي والجمعة جهرية وهي في النهار والجنازة تكون سرية ليلا أو نهارا. صلاة الجنازة سرية ليلا أو نهارا. فجهر بها صلى الله عليه وسلم ثم ركع فأطال الركوع. أطال الركوع يعني زائد عن ركوعه العادي في الصلاة العادية. أطال الركوع أطال القراءة وأطال الركوع. ثم رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. فأطال القيام وقرأ قرأ ثاني إيه؟ قرآن سبحان الله العظيم وبحمده قرأ الفاتحة وقرأ القرآن لكن دون القيام الأول يعني أطال بس كان أقل من الإيه في القراءة الأولى يعني. وقال لما رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم أخذ في القراءة ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول قرأ تاني وركع تاني ركوع تاني فيه ركوعين قراءتين وركوعين. كثير من الناس ما يعرفش الفرق بين الركوع والسجود. الركوع ما نقول فيه سبحان ربي العظيم والسجود نقول فيه ايه سبحان ربي العظيم. بس يقول لك انا ركعت ونسيت مش عارف قلت ايه بيتكلم عن السجود او يقول سجدت وهو بيتكلم عن مين بقى. الركوع ينحني الظهر سبحان ربي العظيم ثم فعل في الركعه الاخرى مثل ما فعل في الاولى سجد سجدتين في الارض ثم رفع للركعه الثانيه فقرأ قراءة وأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فقرأ قراءة وأطال ثم ركع ثم رفع ثم سجد صلوات الله وتسليماته عليه. فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان فاستكمل في الركعتين أربع ركوعات وأسمهم أربع ركعات وأربع سجدات يعني أربع ركوعات في الصلاة في الركعتين في الركعتين اللي صلاهم وأربع سجدات سجدة. ورأى في صلاته رؤى رأى أشياء رأى الجنة رأى النار يعني عرضت عليه الجنة عليه الصلاة والسلام وعرضت عليه النار وسيأتي الحديث إن شاء الله. وهم مد يده وهو في الصلاة وهم أن يأخذ بعنقود من عنب عنقودا من الجنة فيريهم إياه. لما كشفت له الجنة عليه الصلاة والسلام شاء عزي ما يعزي يعني يفرح مين الصحابة بهم عينة من الجنة فمد هذا فمنع عليه الصلاة والسلام قال لا ده لسه المعاد عليه الصلاة والسلام. أنت تشوف بس غيرك إنما غيرك إيه لسه ما جاش المعاد يعني. صلوات الله وتسليماته عليه. ورأى أهل العذاب في النار، فرأى مما رأى في النار امرأة تخدشها هرة، امرأة تعذب في النار ومن من لون العذاب اللي تعذب به مسلط عليها ربنا قطة، بس قطة مش ناعمة ولا حنينة، قطة ماشي بتنتقم، قطة بتنتقم يعني، حبستها حتى ماتت تعذب من جنس عملها، والجزاء من جنس العمل. فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، والحديث معروف وصحيح. دخلت امرأة للنار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لا سبيتها تأكل صرصار، تأكل دبان، تأكل أي اللي تلقاها، تأكل من أكوام الزبالة اللي برميها الناس، تلقى تمشي تلقى في أكوام الزبالة فيها فضلات سبحان الله العظيم وبحمده، والأرزاق وأرزاق زي ما قلت لكم. يعني تتمتع بحكمة الله وجمال صنعة الله، تلاقي قطعة فوق قطة قطة فوق كوم زبالة ريحته وحشة، بس هي لونها حلو وتلمع وفيها أصفر وأحمر ومتحني وجميل وخمس ست ألوان ومبرقشة، يبقى عايز تفرج على القطة ورغم اللي تحتها إيه سبحان الله. لكن بس هي بتستحمى، خلي بالك تاكل من الزبالة، بس بعد ما تاكل تعمل إيه؟ تنظف نفسها تمام، تغسل إيديها وتغسل ومن إيديها تغسل وشها وتنظف وتسبتب كده وتنظف شعرها وتهتم بنفسها. صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي خلق فسوى، الذي قدر هذا. ودي في درس مين؟ درس التفسير إن شاء الله، اللي هو وما من دابة في الدواب كل وفي سورة الأنعام، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. منظم، عندها حمام وعندها نظافة وعندها نظام حياة ونظام، تحافظ على صحتها إزاي؟ هي بتاكل اللي قدامك الجيفة لكن بتحافظ على صحتها، ما تقولش اللي يضرها، بالذات القطع لو حطيت لها حتى سم تستفرغ تاني، معدتها ما تقبلوش سبحان الله العظيم محمد. فذلك اخترع لها سموم مخصوص، وفيها نظم، فيها نظم للتزاوج، ونظم لرعاية الأولاد، ونظم في كبير يبقى في كبير يخشى منه، وتخاف وتحرص، تخاف من إيه؟ من اللي ضرها. شافت كلب تعمل تنفر وتعمل تستأسد تنفر وتزأر كأنها الأسد، دفاع عن النفس، وتطلع في العمود اللي أنت بتقدرش تطلع عليه، وتنزل على حبل ممكن تتصرف يعني، وتقفز وتحسب المسافة اللي تقدر تقفز منها بالدقة، تقعد توقف فوق الحيطة كده وتبص أقدر أنزل ولا لا، وتبص وتعمل كده، تبص وترجع مرة اثنين ثلاثة أربعة لحد ما تستيقن أنها قادرة على القفز، وبعدين إيه تقفز. قلما تخطئ، وإن غلطت مرة مش هترجع تاني زي الحديث اللي قلناه في إيه، لا يصدق المؤمن من جحر واحد مرتين. إذا كان الحيوان لما يوضع في مكان ما يرضاش يرجع له، يبقى أيها العاقل ما يصحش تلدغ من جحر واحد مرتين. فين قريبة تام هذا الأبيض؟ امبارح شغلوا مراوح في جبل معاذ، وكان البرد الجو كويس يعني، فعندي اثنين على أصحاب، واحد على يمين وواحد على شمال في جبل معاذ، الاثنين بيعطس النهار، واحد على يمين بيعطس أبو الله، واللي على شمال كده، واللي على شمال بيعطس، أخذ بالك. فالناس ما تاخدش بالها، الجو لما كنت اراها وشغل المروح وما خدش بالها، قاعد تحتيها عطس خدشتها، لو ما قالش يا عم طفي المروح طب هديها. لكن لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فالقطة من ضمن الحيوانات اللي لها طريقة في الحياة، لها طريقة في الصعود وطريقة في النزول، وربنا جعل لها رجلين سبحان الله العظيم بحمده. أرجل القطة فيها ما يشبه الجمل وفيها ما يشبه النسر والبطة والوز، لها ضوافر ملهاش، لها ضوافر ولها خوف، ولها خوف تحتمل الحر والبرد وتوقع عليه بتطبع الأرض تعمل إيه سفنج، زي السفنج تستة سبحان الصانع لما تقفز من مكان عالي تنزل على رجليها ما تتأثرش، انت لو قفزت من هذا المكان يبقى عمك ماهر مسك مش عارف فين الوجه مره كسرت رجله. ربنا يشفيك ويعافيك ويهديك. لا يلزغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ما تعملهاش ثاني. الحمد لله. قال ايه خل زميله طالع في الوجه راح الشعب في زميل الوجه بقلع بهم هم الاثنين. يا عم الوجه معمول لعربيه مش عربيه وبني ادم ورجلين، ما ينفعش. بسم الله. آمين. اللهم بصرنا. القطة سبحان الله العظيم بحمد لها خف لها ظافر. لما تحتاج تمزق تقطع برجلها تقطع، ولما ولما تقفز وتمشي على حر ولا برد ماشي على خف. صنع الله الذي أتقن كل شيء. ومن أجمل الصور ست القطة. أنا من يوم كنت من صغرك لا أحب أشوف القطة شكلها ما شاء الله، فيها وسامة وفيها فيها في تدورة الوش كده والعيون الحلوة والوش الحلوة والسناب الحلوة واللون الجميل، وهي تشبه النمر وتشبه الأسد سبحان الله العظيم. فهي من من من ضمن الايه الأسود، يعني هي من ضمن الجوارح تاكل. سبحان الله العظيم وبحمده. حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وخشاش الأرض النهارده شفت عنوان برضو ده يؤجل لدرس إن شاء الله، يعني إن شاء الله كان في أجل في درس أولى سنة وفي العلوم مكتوب التوازن البيئي. التوازن أنا شفت العنوان بس، إنما هو معروف التوازن البيئي اللي هو إيه؟ القطة تأكل الفار والفار يأكل حاجة تاني يتغذى على حاجة تاني. طيب ممكن يأكل الاستفار، ممكن يأكل أي حاجة. الفار يقرض يقرض يأكل نبات يأكل خشب ياكل يعني بعض، يعني ماليش في الحشرات ولا اللحوم بس يقرب قرد كده، انه ممكن يذوق اللحمه يعني ايه يشم ياكلها كده بس ما يتغذاش عليها. ممكن العرسه والفار لما يستأسد وتكون انت علاقتك مع ربنا فيها حاجه سرد عليك الفار ياكل منك الكتكوت جعان مثلا جعان يعمل يعني ممكن ايه ياكل كتاكيت سبحان الله. فياكل ما ياكل ما هو دونه من المخلوقات، ويجي القط ياكل الفار. ولو لو الديب شاف القط ممكن ياكلها. قال لك هذا النظام، والكلام ده ذكره ابو حامد الغزالي عليه رحمه الله، قال لك لتوازن البيئه لتوازن الحياه. لان لو هو نفس الشيخ ابن القيم اشار الى هذا والقرطبي اشار الى هذا، قال لك لو الحياه تدرك الاحياء كلها حيه يبقى الدنيا هتزدحم، الارض هتزدحم بالاحياء البشر ولا الحيوانات كل. طب لو كل الاجيال قاعده كلها من ادم لحد النهارده الارض مستشيل، فلازم الجيل يموت وجيل ايه يطلع ثاني. كذلك الحيوانات بعضها تغذى على بعض، لان يعني التكاثر في الحيوانات بتجيب 5 و6 و7 و10 و12 في البطن الواحد. لو ما ماتش ده هيبقى الدنيا كلها تبقى قطط، الناس مش عارف مش هتعرف تمشي في السكه. فلازم يسلط على القطة ما يأكلها ويسلط على الفار ما يأكله عشان تتوازن البيئة. وربنا خلق الكون كله بميزان، السماء رفعها وضع الميزان. الميزان يقول عليه ميزان الشرع، ميزان نظام الكون في الحركة والسكون، نظام الكون في مكوناته وعلاقة بعضه ببعض موزون من نظام ثابت، وكله منتظم وماشي على الميزان ما عدا الإنسان. نقول ادي ميزان ربنا في الحق والعدل، حرم كذا واحل كذا، احل الطيبات وحرم الخبائث. يقول لك اذوق الخبائث يا جدع، ما ينفعش. ربنا حرم الخمر يقول لك برضه يعني ده اللي غيب العقل ممنوع، المخدرات ممنوع. يقول لك يعني جرب بس اجرب كذا مره. جرب ليه يا عم؟ طب القط والفار ماشي والحشره والصرصار كل ماشيين بنظام واحد ما يغيروش ابدا. انت ربنا ادالك عقل وقال لك انا هقول لك الصح والغلط، بعقلك تختار، وده من ميزان الانسان عقله. فهو ايه يمشي شمال يمشي يمين يقول لك اجرب، قم يوقع مع الشيطان يجرجره جرجره الى المهالك والعياذ بالله. نسال الله السلامه والعفو والعافيه. فتعذب من جنس عملها. لما حرمتها ربنا يقول القطه اشتغلي خذي اللي انت عايزاه منها، تلبسها وتاكل منها، تلبسها وتاكل منها، مش جوحتيني انتقم منها. تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار الرجل الذي أول من غير ملة إبراهيم وأظهر الأصنام والأوثان والعياذ بالله والشرك، عمرو بن مالك، راه يجر أمعاءه في النار، يجر أمعاءه في النار، وكان أول من غير دين إبراهيم، ورأى فيها سارقا يعذب، سارق الحاج يبقى في الحج ويسرق، أعوذ بالله. كان زمان يعني كان زمان يقول لك يعني أمان أمان، وربنا جعل الحرم حرما آمنا آمنا لا يختلى خلاه ولا تقطع فيه شجر ولا نبات، لا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته، حتى اللي يلقى حاجة كده ما ياخدهاش إلا لمعرض، ما ياخدش الحاجة يحطها في جيب، ياخدها يديها لليه المسؤول. فلما يظهر يسرق في الحج والعياذ بالله أشد أنواع الجرائم، لأن السرقة أساسا محرمة، والقرآن نص فيها نصا واضحا صريحا، والسارق والسارقة. ولما دايما القرآن خلي بالك لما يذكر الرجل المرأة والذكر الأنثى يبقى فيه ظاهرة بتظهر، ظاهرة بتظهر في النساء وفي الرجال، يعني معروف كده أن العصابات دايما فيهم إيه الرجال، واللي بنشر اللي النشال اللي بينشر من جيوب الناس غالبا بيبقى رجال. فلما تسمع عن امرأة ايه تسرق، لكن بيحصل، وحصل من 10-15 سنة او اكثر او اقل، واحدة راحت لبتاع الذهب، الراجل المؤتمن بيأتمن الناس، قال لك كل واحد ناس كل واحد الغلابة وطيبين، عاوز ذهب ماشي تفرج، 1-2-3 طب ايه اخذ بعد افرج عليه، تفضل قد صورتين، وقالت ايه افرج عليه، ما جتش لم ترجع، شكل الرجل ما تعرف شكله، قال والله لا اسمه ولا شكله، قلت تفرج عليه. سبحان الله، اراد الله عشان يعني الرجل يعني كان مسالم وطيب انه واحد يعني بلغ عنه، فجاء احد من الجيران قالت لي فلان اخذ منك الذهب دفعت لك الفلوس، قال لها امتى؟ لا ما جاتش. طب هي مين فلان؟ راح وجابوا منه. مره ثانيه دخلت لابسه لا حول ولا قوه الا بالله النقاب، ودخلت وقعد يتفرج مش عارف ايه، واخذته وراجل عامل كاميرا في، تعرفين القصه، عامل كاميرا في المحل ورصدوها، لكن هي لابسه ايه نقاب واختفت ولم ترجع. يقبل لذلك القران لم ينص على نص تاكد انها يحصل، ما تقولش الحرمين كلهم رجال، والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز عزيز حكيم، عزيز لا يغالب لا يغالب، حكيم يشرع ما فيه مصلحة العباد سبحانه وتعالى جل شأنه. فرأى سارق الحج يعذب في جهنم والعياذ بالله، ودعينات رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان أولا النبي صلى الله عليه وسلم يزداد يقينا، يزداد يقينا، لأن سيدنا إبراهيم قال أرني كيف تحيي الموتى، أو لم تقل قال بلى ولكن أطمئن قلبي، يزداد يقينه لما يكلم الناس في هذه القضية يكلمها عن قناعة. كذلك ولرسول الله أيضا المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم، لما النبي يشوف عينات من نعيم الجنة وعينات من مما يعذب في النار يزداد يقينه، ويتكلم عن شيء رآه رأي العين، زي ما قلنا في رحلة إسراء إنها كانت رحلة تمرين وتدريب، زي ما نعمل مصنع ونجيب المهندس واثنين وثلاثة وفني وأربعة عشرة، بعدين ناخذهم ندربهم كل شهرين، ناخذ اثنين ندربهم في مصانع ألمانيا، في مصانع مش عارف إيه، مصانع لندن، مصانع بريطانيا، في أي مكان ندربهم ليه؟ عشان يرجع بخبرة يتقن عمله في مكانه. النبي عليه الصلاة والسلام كسيد الدعاء يرى نماذج من النعيم ونماذج من العذاب، عشان لما يرجع يدعو وهو موقن بما يقول، يخرج الكلام من قلبه إلى قلوب من يستمع إليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثم صرف بعد الصلاة اللي هي صلاة مين؟ الكسوف، فخطب بهم خطبة بليغة صلى الله عليه وسلم. طبعا هو إيه؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا ساعات أقول يا سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يخطب ما كانش بيحضر الخطبة. الواحد يقعد يلف ويدور ويقلب ويقلب في الورقة ويقلب ويحط كتاب اثنين ثلاثة قدامه، بعد يقول أيوة أنا عايز الحديث ده قريت فيه ده ترى في ده ولا في ده ولا في ده ولا في ده، يقلب ثلاث أربع كتب عشان يدور على الحديث اللي هو عايز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينزله ليه الفيض من الله. طبعا العلم كله إلهام، بس الإنسان يجتهد يجتهد ويحضر ويبحث أبحث بحث ويجهز نفسه. بعد ساعة ما تكلم يقول إيه يا معين يا معين افتح، يفتح عليه بما شاء، ممكن يقرأ 20 صفحة وما يجمعش منهم 10 صفحات، ممكن يعني يقرأ ويفتح عليه بما شاء الله سبحانه وتعالى. فالنبي يقول يخطب خطبة بليغة، بس إيه مش مش مش زي حالاتنا ولا زي خطباء البشر البقية يعني. سبحان الله العظيم وبحمده. حفظ منها قوله بعد ما حفظ من الخطبة، خلي بالك الصحابة ما شاء الله نقلوا لنا ما سمعوه، لا في تسجيل ولا حد يكتب الخطبة. قال لما كان عبد الله بن عمرو ولا كان يكتب بعض الأحاديث بعد ما يسمعه، لكن الخطبة ما حدش كان بيكتب. فكان ربنا رزقهم القريحة وقوة الحفظ، وشن الأمة لما ربنا يبعث محمد عليه الصلاة والسلام يرسله في قوم وعاوزهم بعد كده يتحملوا المسؤولية في نقل ما يسمعوه، فلازم يكونوا مؤهلين. والعربي طبيعي يعني عنده قوة ذاكرة، كان يحفظ الشعر ويحفظ الحكم ويحفظ الأمثال، ويعني يتفاوتون في الحفظ، بس بعضهم إيه يعني يحفظ كل ما يسمع، بعضهم يحفظ نصفه أو ثلثه أو ثلثيه وهكذا. فحفظوا ونقلوا. كان مما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان بموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد. والله ما أحد أغير من الله عن أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا بعد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد خطبه. وطبعا الأمر الأول في حديث صحيح وارد أن النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان بموت أحد، أن خسفت الشمس يوم الأيام وكان بعد وفاة إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الناس خسفت الشمس أو كسفت الشمس لموت إبراهيم، قال عشان خاطر يعني حزنت على موت إبراهيم، ودي يعني عادة يعني تقليد أو معلومة خاطئة ورثوها عن من قبلهم عن عصر الجاهلية. كان زمان يقول يعني خسفت الشمس يبقى في موسمها حصلت، واحد مات واحد مش عارف إيه، فلما مات إبراهيم خسفت الشمس، قالوا خسفت حزنا على إبراهيم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قال هذا الكلام أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان الموت أحد ولا بحياته، ده نظام عامل ربنا في الكون مدبر قبل أن يخلق فلان ولا إلا، غير مرتبط بالموت ولا الحياة ولا بسعادة ولا بشقاء. عشان كده حرم علم النجوم، علم النجوم اللي هو يفتح الكتاب ويقول لك إيه نجمك إيه اسمك إيه حرف إيه أمك اسمها إيه، يكشف الكتاب يقول لك لا انت ان شاء الله يجي لك خير، هتكسب هتربح مراتك مش عارف فيها تولد يعني بنتك تتجوز يعني معلش هيحصل الموضوع هزعلك اللي عرفك يا عم، يقول لك الكتاب اللي قال انا ما جبتش حاجه من عندي، كتاب مين يا عم؟ يقول لك ده كتاب العالم العلامه البحر العون الفهامه مش عارف مين فلان الفلاني اللي كتبه وقال فيه. صلى على النبي، كتاب حلو وجميل وفيه ايات قران وفيه احاديث، في الصلاة على النبي تجامل 500 مرة أو 1000 مرة، كل صفحة فيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيها إيه؟ فيها حشو، فيها حشو، فيها خشاش الأرض، فيها سبحان الله العظيم والحمد. النجوم كلمنا فيها كثير يعني، لكن النجوم غير مرتبطة بالقدر، لكن الناس اللي كتبوا الكتب في البلاد الأندلس بالذات كان فيه عصر الدولة العباسية، كان عصر رخاء وعصر ترف الرزق متوفر والخيرات كثيرة والناس متنعمة. ففي الناس كانت متفرغة تتفرغ تسجل الأحداث تسجل الأحداث، وهم علماء علماء في الفلك، يعني يرصدون النجوم وحركتها ويربط بها الحر والبرد ويربط بها الأحداث ويربط بها نزول المطر. هو عندي يعني دراسة بيسجل فيها، والنجوم معروفة كذا نجم وفيها لها منازل، قدرناه منازل فيها 28 نجم ولا 14 منزل، كما يقال يسجل هذه المنازل ويسجل مواضع القمر في كل ليلة، وبعدين إيه يعرفها على مدى 365 يوم في السنة، 360 يوم في السنة يسجل الأحداث ويربطها بالنجوم. لاحظ هو بعضهم لاحظ أن في أحداث مرتبطة بشيء من النجوم، فراح مسجلها وقال لك هي النجم لما بيطلع بيعمل كذا، وده غير مرتبط ولا مرتهن. وبعدين إذا ولد فلان في النجم الفلاني يبدأ يعيش سعيد ويتجوز واحدة ويعيش سعيد معها، وإذا ولد مش عارف فيه يتجوز اثنين أو ثلاثة ومش عارف ويتعب ومش عارف فيه يغلب ويتجوز المشاكل عند المشاكل، وربطوها وكتبوها في الكتب. فيروح عمك الشيخ يقول لك إيه أنا أفتح لك الكتاب، ويرجع إلى معلومات وضعها البشر لا تستند إلى حقيقة شرعية، ويقول لك والله أنت اسمك كذا يبقى نجمك كذا يبقى إيه، يعني لازم تمر بالكربة دي وهتفرج عليك إن شاء الله، ويقبض الفلوس. كان زمان ياخد قرش ياخد شلل يقول لك ياخد 20 جنيه 50 100 200، وزي ما قال الشيخ المستهري عليه رحمة الله كان مراقب عام عبد اللطيف المشتهري، عشان اسمك طبعا فرحان، الشيخ عبد اللطيف المشتهري عليه رحمة الله كان بيتكلم عن الدجل وقالوا يعني والنصابون بخير ما دام في الدنيا مغفلون، من في ناس مغفلين يبقى ايه من النصاب يعيش يضحك على دي ويضحك على ده. وللأسف مع تقدم العلم وتقدم الثقافة والحضارة لا يزال هناك من يلجأ إلى الدجل والسحر. يعني لسه في الليل امبارح كنا بنتكلم، قال إيه خارج من السلم لقوا لك شجر على السلم مش عارف إيه ما كانش فيها شجر، قال بصيت شمالي ما فيش غيرها، من جابه وحطوه ليه؟ حط يعني حد واحد ما بينصب، واحد بينصب على هذه الله يدجل وينصب على الناس ويقول أحل لك المشكلة وتزداد تعقيدا. والسحر قلنا فيه كلام كثير، والسحر يعني له تأثير غير مباشر لأنه يسلم الشيطان والشيطان يتسلط على الإنسان، فتحدث أشياء يقول لك الساحر عمل، الساحر ما عملش، الساحر فتح باب للشيطان والشيطان دخل اشتغل والعياذ بالله. إنما النجوم لا يخسفان الموت أحد ولا لحياة، إنما هي آيات من آيات الله تتحرك بتنظيم بقدرة بتدبير من الحكيم العليم. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد. والله وده جزئية مهمة جدا في هذه الخطبة الجميلة، ما أحد أغير من الله، إن الله يغار ومن غيرته حرم الفواحش. يعني سبحان الله ربنا عمل خط مستقيم وعمل حاجة حلوة، لما تخرج منها يغضب وحرم أشياء خبيثة. يعني أنت لما تشوف عيل مثلا راح عند كوم الزبالة ومسك فرخة معفنة وبيلعب فيها تعمل إيه؟ تتألم وتغضب وتخاف على الوالد وتشفق عليه وتروح بسرعة تنتشله وتبعده بعيد. بلاش واحد ماشي وفيه بيارة وبتاع محفورة غرفة من غرف المياه والمجاري محفورة في الشارع، وهو مثلا كفيف أو عيل صغير ما يعرفش وماشي مش أخذ باله من الحفر، هتعمل أنت بسرعة تنقذه تنتشله عشان ما يوقعش في المصيبة. ولله المثل الأعلى، الله يغار على عبده في أن يقع في معصية حتى لا يهلك. يعني ربنا حذر ليه؟ حذر عشان أنت ما تنزلقش. وربنا عمل الدنيا اختبار وامتحان، وعمل العقل آلة للاختيار هكذا يقول العلماء، جعل الدنيا للاختبار وأودع فيك العقل للاختيار عشان تختار الأصلح، ووضح لك وبين لك وعدك كشفات وأنوار بالقرآن والسنة والأنبياء والرسل والمصلحون والدعاة يبينون طريق الخير من الشر، والعقل يختار. فلما واحد القماش يأخذ قاله ويضع في حفرة يجي آية تذكره، الملك يذكره، الحديث يذكره، الناصح يذكره، الأمر بالمعروف يذكره. فالله يغار على العبد من أن يقترف معصية، ولذلك حرم الفواحش ونزل القرآن والسنة وقال ده حرام وده حلال. إن الله يغار من غيرتي حرم، بل بيحلف النبي عليه الصلاة والسلام حرم الفواحش. هنا النبي بيحلف والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. مصيبة المصائب أن ترتكب رجل فاحشة أو امرأة ترتكب فاحشة، يغار يغار، ومدام يغار والعبد مصر على هذه المعصية يبقى يغضب يغضب. ولذلك من أشد الحدود على جريمة الزنا والعياذ بالله. وإذا ذكرنا في درس فائت أن الزنا يتصادم مع سنة الله وحكمته، لأن ربنا أراد أن تتوالد الأجيال بنسب معروف واضح، أب وأم يتزوجان وينجبان أبناء ويترابطان ويحبان، الأولاد يحب أبوهم وأمه، والأولاد والأب والأم يحب الأولاد، ويحب أخوه ويحب عمه وابن عمه، وده المفترض. ربنا عمل التوالد عشان كده. فلما يشيع الزنا في البلاد الفاحشة والعياذ بالله البائعة، يشيع الزنا ما بقاش فيه أنساب، وما فيش أنساب، وبالتالي تختلط الأنساب والأصهار، يمكن يتجوز أخته مش عارف، يتجوز أمه مش عارف، يتجوز بنته مش عارف، لأن الحكاية والعياذ بالله مختلطة. لكن ربنا جعل النكاح في الإسلام عشان يتعارف الناس، يعني آدم وحواء يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تعرف من أخوكم من عمكم من عمكم من فلان ومن فلان. التناكح وسيلة لإقامة حياة مستقيمة سوية، الناس تحب بعض وتعرف بعض وتخشى وتخاف على بعض وتحترم بعض وتحترم حقوق الآخرين، ويعرف كل واحد واجبه ويحترم حدوده. فلما تختبر الأنساب الله يغار، يبدأ الزنا مصيبة محاربة للسنة من أهم سنن الله، وتصادم مع الفطرة ومع سنة الله سبحانه وتعالى. ذلك يغار الله. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الأشرار، نعوذ بك من شرور الأشرار وكيد الفجار ومكر الماكرين، نجعلك في نحورهم، نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم من كادنا فكد، ومن بغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وسلاما على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم.